ثم أصبحوا في عتاقه ما جعل الله من بحية ولا جالبة ولا عظيمة ولا حام ولا حام ولا أن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم Thank you.

الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.